أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعيد إلى أذهانكم معاشر المستمعين والمستمعات أن وفد نجران هو المكون من 60 فارسا. جاء هذا الوفد ليحاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى. إذن ونبينا لا يعرف عن عيسى شيئا ولا عن أمه ولا عن جدته ولا عن عربي في هذه الديار، ما تنص ولا تمجس ولا تهود ولا قرأ ولا كتب، عاش في مكة. إذن هنا أنتم تجادلونني في شأن عيسى، اسمعوا أحدثكم عن جدة عيسى لا عن عيسى بالذات وأمه، أحدثكم عن جدة عيسى وبذلك أنا أعلم منكم، وما تحملونه من علوم فهي علوم باطلة مزيفة كلها افتراءات وكذب، استحوا خيرا لكم واخجلوا. وبالفعل ذابوا. من أين لمحمد العربي الأمي أن يحدثهم عن جدة عيسى لا عن عيسى، وعن ولادتها وكفالتها وابنها؟ ومن ثم يقول الله تعالى له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما يسعنا يا عقلاء إلا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فاسمعوا هذا الخبر الإلهي العظيم، يقول تعالى مخبرا معلما إن الله اصطفى آدم. وقد عرفنا الاصطفاء الاختيار الاجتباء الانتقاء أخذ الصفوة. آدم أبو البشر اصطفاه الله بإفضالات وإنعامات لا يقادر قدرها. وكيف وقد خلقه تعالى بيديه من طين لازب من حمأ مسنون ونفخ فيه من روحه عز وجل ثم أسجد له ملائكته الملائكة النورانيون يصدر أمر الله خالقهم إليهم بأن يسجدوا لآدم فيسجدون ومن تمرد ورفض ولم يكن إلا واحد فرد ألا وهو إبليس فقد أبلسه الله من رحمته وأيأسه من الخير ومسحه مسحا من كل كمال من كمال الإنس أو الجن. اصطفى آدم وقد عرفتم كيف فتنه إبليس وكيف اتصل به وكان سبب إخراجه من دار السلام وهبوطه إلى الأرض دار البلاء والشقاء. فوسوس لهم الشيطان وقد أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن حواء هي التي غررت بزوجها هي التي بادرت الأكل من الشجرة وقالت انظر آدم ما أصابني شيء. ونترك هذا وحسبنا أننا من ذريتهما نعاني الآلام والأتعاب والمحن في دار البلاء والشقاء. لو بقينا هناك وتذكرون حجاج موسى مع آدم مضى من أيام فقط قال موسى الكريم يا آدم أنت أخرجتنا من الجنة يلومه فقال له آدم أتلومني عن شيء كتب علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة. فحج آدم موسى شاء الله هذا. وقد درسنا وعرفنا يا أهل العلم أن سر الحياة وعلة الوجود كلها أن يذكر الله ويشكر. سر علة الوجود سر الحياة بكاملها بعبارة أوضح ما علة وجود النار والجنة والسماوات والأراضين وما أوجد الله فيهما ما السر؟ أراد الله أن يذكر ويشكر فخلق هذا الكون وأوجدنا ليسمع ذكرنا ويرى شكرنا وإلا يغضب علينا ويسخط ويهدينا ويخصئنا في عالم لا نرى فيه طعم الحياة أبدا. إذن تدبير الله عز وجل. اصطفى آدم واصطفى نوحا. نوح من آيات الاصطفاء أنه بعثه وأرسله في أمة لا تعرف الله يعيشون على عبادة الأوثان والأصنام. ومن آلهتهم التي عرفناها ما جاء في صورته عليه السلام إذ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أثبتوا على عبادة آلهتكم ولا تسمعوا لهذا الرجل ما يقول. ومن آيات إفضال الله له أن استجاب دعوته في الكافرين فأغرقهم أجمعين. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأغرق الله البشرية كلها إلا نوحا ونيفا و80 رجلا وامرأة وهم المؤمنون. حملهم في سفينة كان جبريل يعلم صنعها، فلما نزلت السماء وفاضت الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر حمل نوح أهله في السفينة وابنه وامرأته هلكا معا. نوح عاش 1000 سنة، هذا اجتباء الله واختيار ولا؟ عمر 950 وهو يدعو إلى الله، و50 سنة نبئ في 40. إذن وحسبه أن من جاء من الأنبياء ووصل من بعده من ذريته. هذا اجتباء واصطفاء الله لنوح واصطفى آل إبراهيم. من أين لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يحدث علماء النصارى بهذه العلوم والمعارف؟ وآل إبراهيم ذريته وأتباعه على التوحيد إلى اليوم. أول ذريته إسماعيل، ثم إسحاق، ثم أولاده إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد من آل إبراهيم وإلى لا؟ من آل إبراهيم. فمنهم الأنبياء بالألوف والرسل اجتباء الله واختياره لهم. وآل عمران واجتبى آل عمران. من عمران؟ هذا رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل، رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل. إذن وذريته آله حنة امرأته، مريم ابنته، عيسى حفيده، وكل مؤمن صالح من آل عمران في ذلك الزمن. ثم قال تعالى بعدما أخبر عمن اصطفاهم واجتباهم اختارهم وأهلهم للكمالات الروحية، قال ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. يطلق لفظ الذرية على الآباء والأولاد، نحن ذرية آدم وإلى لا؟ وهكذا هؤلاء الذين اجتباهم ذرية بعضهم من بعض على سمة واحد، على نمط واحد في الإيمان وسلامة القلوب وزكاة الأرواح والعمل الصالح، كأنهم جسم واحد، ذرية بعضها من بعض. والله سميع لأقوال من يقول، بل لحركات ما تحرك في الكون. سمع الله عز وجل يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سميع. وإن أردت أن تعرف سمع الله، هذه الأسماع من خلقها؟ من وهبها؟ من أعطاها؟ أيهبها ويخلقها ويكون أقل منها أو دونها؟ يجب أن يكون لا شبيها لسمعه أبدا. أسماع الخلائق محدودة، سواء أسماع الملائكة أو الجن أو البشر، أما الله عز وجل سميع لكل حركة في العالمين. عليم لا يجهل شيئا، لا يخفى عنه شيء من الذرة المجرة. أي مجرة؟ من حملة العرش إلى ملك الموت إلى هذه الخليقة والبشرية. سميع عليم. ولنبدأ القصة. قال: إذ قالت امرأة عمران. سميع بحنة وعليم بحالها. حنة بنت رجل من بني إسرائيل تزوجها عمران، وكانت لا تلد. والآن يوجد بيننا من يقول: يا شيخ ادعو الله لنا أن يرزقنا ولدا. امرأة عقيم وعاقر ما تلد، وحنت للولد وتاقت نفسها واشتاقت والتهب ذاك الشوق لما رأت عصفورا يزق أفراخه في حديقتها. عصفور يأتي بالطعام أو الماء وإلى عش ووكر أولاده أفراخه، ويفتح الفرخ فاه ويصب فيه العصفور الطعام والشراب. من علم الطير هذا؟ فليتكلم البلاشف الحمر الملاحد الشيوعيون. الطبيعة يا عميان، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة ذات عقل، ذات إرادة، ذات قدرات، ذات معارف. لا لا، ما هي؟ تفاعلات كيميائية، ذي هي الطبيعة. وفرحهم الله. انعقد مؤتمر للبلاشفة وحضره علماء الحق وناقشوهم، وهذه مجحودة ما بلغت العرب الذين ما زالوا يحبون الشيوعية. ناقشوهم، وأخيرا لما هزموهم قالوا: اسمعوا، إذا لم نقل الطبيعة نقول الله، إذا قلنا الله قلتم صلوا، فلن نقولها إذا. وانكشفت عوراتهم وتمزقت أوصالهم. والله ما جحدوا وجود الله إلا هروبا من أن يستقيموا على منهج الله، على أن يحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله. عرفتم هذه الحقيقة أو تشكون فيها؟ الطبيعة كوكب هذا الكوكب النهاري، الشمس أكبر من الأرض مليون نصف مليون مرة، وتحشوه بالنار الملتهبة ويعيش القرون العديدة. الطبيعة تفعل هذا؟ أية طبيعة هذه؟ عمياء صماء بكماء لا عقل لها ولا كيف تبدع وتفنن. وعباد الهوى والشهوات والفروج يجرون وراء هذا حتى لا يعبدوا الله فقط. وإلا نقول له: وأنت في بهو جامعة موسكو منبت الإلحاد، قف يقف. أنت موجود وإلا غير موجود؟ فإن قال غير موجود وأنكر وجوده أخرجوه مجنون هذا، وإن قال موجود اسم مفعول، من أوجدك؟ ها لا أدري. إذن أوجدك الله هذا، أنت ما تعرف، تعلم. أوجدك موجد الكون كله، الله جل جلاله. أنت تعرف هذا ولكن تنكر، لا تريد أن تعبد الله. إذن إذ قالت امرأة عمران هذه المرأة الصالحة كانت لا تلد وتاقت نفسها وجاش صدرها لما شاءت العصفور شاهدت العصفور يغذي أفراقه رفعت يديها إلى ربي وقالت ربي هب لي من لدنك ذرية ربي هب لي من لدنك ولدا وأجعله لك فقط حتى أشعر بالغبطة والسرور والفرح وأنا لا أنتفع به أبدا نذرته لك يعبدك ولا أستأنس به ولا يخدمني أبدا المهم أن تطيب نفسي وأن أحمل ولدا وألد واستجاب الله لها وحملت وقبل أن تلد مات بعلها رحمة الله عليه وتركها حبلا مات ولدها مات زوجها وتمت أيام الحمل وجاء الطلق ووضعت وإذا بها تضع أنثى فتتألم لذلك وتتحسر الأنثى كيف تخدم ربها تريد أن هذا الولد يخدم بيت المقدس يحرس يدعو يربي ينظف كذا ويعبد الله عز وجل الأنثى ما تستطيع محجوبة هي قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لك لا يعمل معي شيئا من ساعة ما ألده أعطيه غيري حتى لا أستأنس حتى الأنس به إذن وضعتها أنثى فقالت متحصرة متألمة ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت لأنها تخبره وإنما تتحصر تتأسف أنها فقدت تلك الأمنية كانت تريد ذكرا يقوم بالعبادة في المسجد الأقصى يعلم يربي يقوم يحرس أما أنثى ما تستطيع إذ قالت امرأة عمران ربي أي يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا فتقبل مني هذا النذر إنك أنت السميع العليم السميع لقول العليم بحالي إذن فتقبل مني قال تعالى فلما وضعتها ولدت فلما وضعتها قالت ربي أي يا ربي إني وضعتها أنثى فات الغرض ما وصلت إلى الهدف كنت أراه ولدا ذكرا يقوم بما يقوم به الرجال أما المرأة في بيتها مقصورة على شغل المنزل كيف تخدم الله في بيته والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وهذا من قولها وليس الذكر كالأنثى لأن الأنثى كما عرفتم يغمرها الحياء ويسترها وتعيش في بيتها تنجب البنين والبنات وتربي الأولاد وتعبد الله عز وجل لا ما هي أهل لأن تجاهد ولا لأن تغرس ولا تحصد ولا تزرع ولا تبني هكذا أوجدها الله لمهمة يعجز الرجال عنها أو ما يعجزون لو يجتمع الرجال كلهم والله ما أنجبوا ولدا ولا بنتا أو يستطيعون إذن فهذه الكثرة الكاثرة من أين تأتي من بطون الأمهات وإلا لا أي وظيفة أعظم من هذه وخرجوها للمصانع والمقاهي والملاعب يستخدمونها، ويقولوا هذا ماذا؟ تشريف للمرأة. أذلوها وخانوها وفقدوها كمالها، قالوا هذا مساواة. ووالله لمكرة اليهود وخديعتهم، وهم يعرفون هذا. إذن وليس الذكر كالأنثى فيما تقوم به هي وما يقوم به هو. وحنة تريد ولدا يخدم الله في بيت المقدس، بيت الله. وإني سميتها مريم، ومعنى مريم باللغة العربية الفصيحة خادمة الله. مريم معناها خادمة الله، كعبد الله. عبد الله ما هو خادم الله. مريم يقولون ماري، يقولون ما شاءوا، لغاتهم مضطربة وداخلها الزيادة والنقص، وحسبنا أن ينطق الله بهذا. لو جاءوا بألف كلمة ما نقبلها. عيسى جاءوا بأسماء يتخبطون فيها، والله خالق عيسى وأمي. قال وإذ قال عيسى ابن مريم. أقول هذا يوجد في الأناجيل وعند اليهود، هذه الأسماء محرفة وفيها تقديم وتأخير والسين شين وما إلى ذلك، ولا قيمة لهذا، لا قيمة له أو له قيمة. أيقول الله ونقبل قول فلان وفلانا؟ أين يذهب بعقولنا؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تذكرون الحكاية هذه؟ درسناها 40 سنة. نساؤنا، أمهاتنا، جداتنا، عرفنا هذا وتعرفون وتجحدون. بمجرد ما يخرج الولد من بطن المرأة، تبات هاتي هاتي جيب الحديدة، هاتي الحديدة حطيها عند رأسه حتى تعوذه من الجن. ما إن يوضع الولد، هاتي هاتي سكينة حطوا عند رأسه. هذه المحمدية المسلمة، وهذه اليهودية المؤمنة. انظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. هذه قالت ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، والمسلمة الجاهلة هاتي الحديدة السكين حطي عند رأسه. الجاهل لما نبقى جهالا؟ ما عندنا نور الله؟ ما عندنا هداية رسول الله؟ نحن الذين رضينا بهذا الجهل. ويعلقون في عنق الولد خيط، وفي يده ماذا، وفي رأسه حرز، كأن الله لا يعرفونه، ما يسألون الله ولا يتوسلون إليه. لا إله إلا الله. صحيح هذا ولا كذب؟ ومن قال ما ندري، نقول هل حكمنا الشرق والغرب استعمرون وإلا لا؟ تنكرون هذا؟ كيف يستعمروننا ويستغلون ويستذلوننا لو كنا كما أراد الله لنا؟ مستحيل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا. لكن هبطنا، أشركنا بالله، عبدنا كل شيء سوى الله عز وجل. عرفنا الكثير ولم نعرف الله. هذا وضع العالم الإسلامي في قرون الظلام من 8 إلى أمس. ما ننكر هذه الحقائق. هذه الإسرائيلية، هذه مات رجل صالح عالم، هذه أذي نذرت ما في بطنها بعد الشوق والاحتراق إلى الحمل لما حصل جعلته لله. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لما حان الحين ووضعتها ووجدت أنثى وتأسفت وتحصرت لأن الأمل فقد في كونها بنت وليست بولد، ومع هذا لجأت إلى الله وقالت ربي إني أحصنها بك وأحصن ذريتها من الشيطان الرجيم حتى لا يعبث بها الشيطان أو به أو بولدها فيعبد سواك يا رب العالمين. عرفتم التعويذ هذه؟ واستجاب الله لحناء فتقبلها ربها. استجاب الله لحناء فحفظ ابنتها مريم وحفظ ابنها عيسى. إذ قالت أعيدها بك وذريتها، هي ما تدري، قالت ممكن تلد بنتي هذه، ولدت من؟ عيسى. وهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود بصيغة العموم ما تستثني، ما من مولود يولد إلا نخس الشيطان في خاصرته فيزهق، إلا ما كان من ابن مريم عيسى عليه السلام. ما من مولود بمجرد ما يسقط من فرج أمه قبل أن يقع الأرض يعلمه ليكون من أتباعه أو من تلامذته، طابع ينخس نقص يزهق الولد. سمعتم هذا ولا ما تعرفون؟ روحوا المستشفى الولادة يعلموكم. ما إن يخرج يزهق، ليش ما زهق أيام كان في بطن أمه؟ استجابة الله لهذه المؤمنة الربانية المرأة الصالحة حنة مرأة عمران، ما من مولود يولد إلا ينخس الشيطان في خاصرته فيزهق إلا عيسى بن مريم. وإليكم برهنة أخرى ودليل قاطع من أبي القاسم، ما يقال بالرأي هذا ولا بالهوى. ساعة ما تكون البشرية كلها على صعيد واحد تنتظر حكم الله فيها إما بالإنعام أو الإشقاء في عرصات القيامة وساحتها، ويطول الموقف ويطول الزمان واليوم طويل أحسبه 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة والله العظيم 50,000 سنة. اليوم عند الله في أيامنا هذه بألف سنة، 1,000 سنة من أيامنا بيوم واحد فقط. الآن نحن أمة محمد عندنا يوم ونصف عند الله، من يوم ما وجد نبينا وجدنا معه إلى الآن يوم ونصف تقريبا فقط، ما كمل يوم ونصف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نحن نعد بهذا الكوكب الموجود في هذه القريبة منا. إذن فتأتي البشرية إلى آدم: آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند الله. يفصل بيننا وينهي هذا الموقف طال الوقوف فيعتذر آدم ويبعثهم إلى نوح فيعتذر نوح، يبعثهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر، يبعثهم إلى موسى فيعتذر، يبعثهم إلى عيسى. محل الشاهد، آدم يقول كيف أكلم ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وأنا نهاني عن أكل الشجرة فأكلت، ما عندي وجه قابل ربي. أنا نوح يعتذر بهذه الدعوة العامة، أنا دعوت على البشرية كلها بالهلاك وهذا عيب ما ينبغي، ما نستطيع أن نكلم ربي. ما قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم قال أنا كذبت 3 كذبات كيف أكلم ربي؟ كم كذب إبراهيم؟ 3. نفضح أنفسنا ولا لا؟ كم كذب شيخكم؟ والله ما أذكر أني كذبت كذبا، لكن لا شك أنني كذبت، هذه دهور يعني، لكن على علم ما عندي. إذن 3 كذبات استحى أن يخاطب الله عز وجل. وكذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، عرفتم وإلا لا؟ كذباته 3 خير من صدقنا، لأنه كذب لله لا لهواه ولا لدنياه ولا لهو شهوة ولا كذب من أجل الله. ما قال لسارة إن سألك قولي أخي، حقا هو أخوها، قال لا يوجد على الأرض إلا أنا وأنت، ولكن اعتبرها كذبة لأنها زوجته طاغية، قال قولي أخي، لو قال زوجي يقتله. الثاني لما كاد لجماعة الأصنام وجلس، هيا تخرج معنا عيد الفصح، نظر في النجوم وقال إني سقيم أنا مريض، تركه. لما ذهبوا مال إلى أصنام محطمها، هذه كذبة لمن؟ لله وإلى لا؟ الكذبة الثالثة نعم، لما حاكموه وجاءوا به قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، يشير إلى أصبعه الكبيرة. إذن كسر بهوا كامل من الأصنام فجعلها جذالا لهم إلا كبيرا لهم، خلى هذا الكبير الإله الأكبر عندهم. فلما جاء التحقيق وقال بل فأكبيهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، إذن كيف تعبدونهم وهم لا ينطقون؟ والشاهد عندنا إبراهيم قال ما أستطيع أكلم ربي وقد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولا بعده مثله، وقد كذبت عليكم بموسى. يأتون موسى، يأتون ما ندري في ساعة في عام في 1000 سنة هذا مجال، يا موسى أنت كليم الله، أنت رسول الله، اشفع لنا عند الله يقضي بيننا ويحكم فينا، أهل النار دون ما أطاقوا الموقف حفاة عراة هكذا تغلي أدمغتهم العاق إلى أفواههم. فيقول وكيف أخاطب ربي وقد غضب وأنا قتلت نفسا. قتل موسى، هل قتله عمد؟ لا أبدا، لا يواخذ عليه. مر ب2 يتقاتلان قبطي وإسرائيلي، فاستغاثه القبطي، تعال يا موسى، فجاء فلكمه بجمع كفه مات، وأعلن عن توبة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. ولكن يقول عليكم بعيسى روح الله وكلمه، فيأتون عيسى فلا يذكر سيئا، ما يذكر خطيئة، ما عمل خطيئة. كيف؟ ما عاش 33 سنة، بل عاش 60 سنة، سوف يكمل أيضا 30 أخرى هذه الأيام. تعرفون والله لا يأتين عيسى ويتمم عمره ويعيش كنبينا 63 سنة. من أخبرنا بهذا الكلام يا أبناء الإسلام؟ رسول الله، ما بأحاديث حسان ولا ضعاف، أحاديث كالمتواترة، من أنكرها يكفر. من أخبر رسولنا بهذا يتلقاه من علم الله ووحيه. عيسى ما يذكر ذنبا قط، استجابة الله لجدته. انظر هذه البركة، هذه المرأة الصالحة دعت دعوى استجابها الله في بنتها وفي ذريتها عيسى عليه السلام، ما أذنب ذنبا قط، محفوظ بحفظ الله، لأن الشيطان لا مجال له أبدا عنده، ما يقربه. وكيف حالنا نحن مع الشيطان؟ كل كذبة، كل سرقة، كل عمل سيء هو منه، لا يمكن أن يوجد عمل باطل على الأرض إلا بدعوة إبليس ودفعه. فمن قاومه ولجأ إلى الله في صدق واستعان به ولم يترك ذكر الله أبدا، ما يقوى الشيطان عليه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. تعرفون الفج وإلا لا؟ الشارع الواسع، أما الضيق ما يمكن، الواسع ما يمشي معه يحترق. كيف حصل عمر على هذا؟ بطهارة روحه، ما أصبح الشيطان يجد مكانا لأن يدخل فيه، تحرقه أنوار قلبه. إذن قالت رضي الله عليها السلام: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استجاب الله لها وإلا لا؟ عيسى لما ما ذكر ذنبا قال عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا لها، أنا لا، عندي موعد سابق، ما ذكر ذنبا ولا غيره، قال أنا لا، لأن الله أعطاه هذا وعلمه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو يحمده عليه أهل الموقف أجمعين، أنا لها. قال: وآتي فأخر ساجدا تحت العرش فيلهمني ربي أذكارا وتسابيح ما كنت أعرفها، يلهمني محامد أحمد الله بها وأثني عليه بها، ولا أزال كذلك حتى يقول لي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فصلوا عليه وسلموا. أنتم ترغبون في هذا ولا لا؟ لا، ما نستطيع. اسمع الصديقة تقول لك: قالت في ليلة شاتية من ليالي البرد في المدينة، أيام كان البرد له معناه، ما في مكفية مكيفات ومدفئات. قالت التمست رسول الله في فراشه فلم أجده في تلك الليلة الباردة والظلام، فبحثت عنه فوجدت قد اغتسل في الماء البارد وهو يصلي ويبكي ودموعه تسيل على الحصير. فقلت أي رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ اسمع، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الآية. حتى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد إزالة الهجود وهو النوم والسكون، نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعثه إلى لا، هو هذا المقام يحمد عليه أهل الموقف كلهم. ثم يأخذ الله عز وجل فيه فصل القضاء، الميزان والصحف تطاير، وأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عرفتم بمن نعوذ أطفالنا وإلا لا؟ بالصالحين، بتراب مولاي فلان. اسمعوا هذه التعويذة، عوذ بها إبراهيم إسماعيل وهو صغير، ووصلت إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فعوذ بها الحسن والحسين، ووصلتنا الآن فنعوذ بها أولاد المؤمنين. لكن لا أفتح الباب كل واحد يأتي بابنه قل يا شيخ عوذه لي. نعم، الآن كل واحد يأتي بالماء الشيخ يبقي. احفظوها وعوذوا بها أولادكم وأولاد المؤمنين. لا تكتبها سهلة، تحفظها، رغبتك دل على خيرك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حط يدك على رأس الغلام أو الفتاة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثلاث مرات يحفظ بإذن الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الهامة الحيوانات القاتلة، ومن كل عين لامة. أي عين هذه؟ عين الحسود التي تدخل الجمل القدر والرجل القبر. ها؟ أين؟ أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال هذه عوذ بها إبراهيم وإسماعيل، وهو يعوذ بها الحسن والحسين، وعوذ بها أنتم أولادكم وأولاد المؤمنين. هكذا حط يدك اليمنى على رأس الغلام وقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإن كانت بنتا أعيذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لأنك تخاطب أنثى أعيذك، والولد أعيذك. قال أجمع مجموعة، لا كل واحد تضع يدك وتلقيه. هذه فكرة جديدة، بعض الطلبة يلقون يجيب كذا سطل ويقرأ عليها مرة واحدة وينفث. أنا ما أطيب نفسي لهذه، كل واحد تلقيه على حدة. ليش؟ تخايف من الوقت ينتهي. قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل مريم ولا لا؟ بقبول حسن. أولا لما ولدتها لفتها في القماطة، تعرفون القماطة؟ أنت أم قديمة، أما الأحداث ما يعرفون القماطة. الكافولة، القماطة خرقة بيضاء نظيفة تلف فيها الولد قبل ما يكون له ثوب ولا سروال. لفت في قماطتها وبعثت بها إلى حفل، إلى مجتمع صلحاء بني إسرائيل. لهم صلحاء ولا لا؟ هذا عمران وهذا زكريا. قالت هذه نذيرة الله ليس لي فيها شيء. وتنافس الصلحاء من يكفلها، من يكفلها، لا لأنها تدر عليه مصاريف ويحصل على مال، لا لا لا لا. يتيمة أبوها مات ما ترك لها شيء، من يكفلها؟ تنازعوا، كل يقول أنا. يريد أن يظفر بهذه النذيرة لأنها نذيرة الله لتتربى في بيته. لما أخذها زكريا استأجر لها ضئرا سنتين على حسابه، استأجر لها موضعا عامين كاملين، هكذا يقول ابن عباس. فلما كل أراد أن يأخذها قالوا الحل الوحيد القرعة. تعرفون القرعة؟ العوام يعرفونها في البدو والحضر، طلبة العلم ما يعرفونها. ما هي القرعة؟ الاستهام. هاتوا أقلامكم، أقلامكم، هات يا زكريا قلمك الذي تكتب به التوراة، هات يا فلان قلمك. هذه الأقلام، ما هي أقلام؟ أقلام أدبائنا اليوم، أقلام رجالات الصحابة. عثرت على ورقة اليوم على قدر كفي، وجدت ما هذه في البيت، وجدت كاتب صحافي جزائري تبات يقول الشيخ الجزائري سحبت منه التابعية وطرد. تبهتم، لأنهم لما قالوا الهابطون الروافض يا سعودي يا يهودي، هذه الكلمة، ركبنا سيارة فطلع السيارة مداح بالدف ومنشد يجمعون الفلوس بالأغاني على عادة قديمة ما زالت في بلاد العرب. القصيدة ما هي؟ يا سعودي يا يهودي، يا سعودي يا يهودي، ويجمع في الفلوس من قعر العرب ومن بلدهم. مظاهر الهبوط عرفناها، من يرفعنا؟ والله كما تسمعون يتغنون بسب الملك سعود رحمة الله عليه بنسبة اليهود. الشاهد عندنا كيف لفقوا هذه أقلام الإيمان والإسلام. هذه الأقلام لها قيمة، هذه أقلام تكتب الباطل والكذب، ونحن أتباع محمد كما تعرفون لا نقول الكلمة حتى نزنها ونقدر ونعرف أتنفع أم تضر. فإن كانت حقا تنفع قلناها، وإن كانت تضر والله ما نقولها. لا يؤمن أحدكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. حدثت بهذه الكلمة ففهموا والعكس وقالوا الشيخ الجزائري طرد من المملكة وسحبت منه التابعية. وجدت في صحيفة. الشاهد عندنا في ماذا؟ أين يذهب بنا؟ صلحاء بني إسرائيل، علماء ربانيون، أيهم يكفل مريم؟ من يفوز بها؟ فلما تنازعوا فيها وكل راغب في أن تكون في بيته ألجأتهم الحال إلى الاقتراع، هاتوا أقلامكم. مدوا أقلامهم. هل أقلامهم كانت تكتب الباطل، تكتب الشر، تدعو إلى الفجور، إلى الكذب، إلى الفتن؟ لا والله، صلحاء. ومن هنا جمعوها وقالوا نطلقها قلم بعد قلم. القلم الذي يقف في الماء ولا يغرقه الماء ذاك الذي يفوز بها صاحبه. أخذوا الأقلام، ارمي القلم يدحرجه الماء، ارمي قلم يعبث به الماء في النهر، رموا بقلم زكريا واقف. الله أكبر، خذها يا زكريا. من الذي كفله إياها؟ الله. وكفلها زكريا، قراءة سبعية، وكفلها زكريا أيضا، لأن زكريا تحته خالتها أخت أمها. زكريا مرت أخت حنة. تبهتم؟ تدبير من هذا؟ الله. وكفلها زكريا. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كبرت، أضعت وأصبحت تأكل وتشرب وأصبحت تستطيع أن تعبد الله بعد 4 5 سنين 6. ماذا يصنع زكريا وهي نذيرة لله؟ فما كان منه إلا أن وضعها في المحراب. المحراب عبارة عن مقصورة لاصقة بالمسجد، وبابها مفتوح إلى المسجد، ويطلعون لها بدرجتين 3 وهي فوق، يتعبد فيها العباد. وضعها هناك تعبد الله عز وجل، إذ هي لله، لا يحل لها أن تكنس ولا أن تطبخ ولا أن تعطي، ولا مهمتها تعبد الله عز وجل، ما هي منذورة هكذا. فكان عليه السلام يأتيها بالطعام والشراب من بيته، هو الكفيل، يدخل عليها يجد عندها فاكهة الصيف والشتاء. عجب. الآن اختلط الأمر وأصبحت الفواكه في كل وقت، أو هيأ الله أسبابها. قبل 70 سنة في هذا لا يمكن أن تجد طعام في الشتاء في الصيف. المهم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ تجيبه قائلة: هو من عند الله. كيف لك هذا؟ هو من عند الله. وتعلل فتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رأيت اليوم أحد المفسرين يحاول ينكر هذه الحقيقة، قلنا لو تعال أنت لو كان موجود، هذا خبيب مسجون في مكة في بيت مرأة ينتظرون به إعدامه خارج الحرم، فكانت المرأة تحلف بالله تجد عنده العنب في الشتاء يأكله. منين هذا؟ ما هو نبي، هذا خبيب. ويدل لهذا زكريا لما شاهد العجب قال ربي هب لي إذا من لدنك وليا. كان يظن أن سنة الله ما تخترق ما تنخرق، ما دام شيخ كبير وما تعاقيم وعاقر كذا ما فيه ولد. لما شاهد العجب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما من هنالك لما شاهد قال إذن لله تعالى أن يعطي ما يشاء، لا قيمة للسنن أبدا عند الله، يخرقها ويبطلها. إذن نترك هذا للدرس الذي إن عشنا إن شاء الله. إخواننا يطلبون حاجات، تبهتم؟ والمناسبة قوية، لعل الله يستجيب لنا. هذا الشيخ شيخ الدرس يقول إخواننا في الأفغان في حاجة إلى دعوة تجمع كلمتهم على الحق، لأن الفتنة طالت وامتدت مدتها، هيا نرفع كفنا. ومن المرضى ومن من يريد الولد، نحن نسأل الله أن يحقق حاجاتنا ويعطينا أغراضنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، اللهم رب محمد ويحيى وعيسى وحنا ومريم والصالحين. هذه أكفنا قد رفعناها إليك فلا تردها قائبة يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا. اللهم طهر قلوبنا وزك أرواحنا وأصلح أعمالنا وعلمنا يا ربنا علما تنفعنا به يا ولي المؤمنين. اللهم إنا نرفع كفنا إليك لتفرج ما بإخواننا الأفغانيين والجزائريين والفلسطينيين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اهديهم إليك صراطا مستقيما. اللهم أذهب ما بهم من شحناء وبغضاء وعداء، وحوله يا ربي إلى رضا ومحبة وولاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان واحفظهم في كل زمان، وكلنا ولهم يا رب العالمين وليا وناصيرا. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا ربنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك لخادم الحرمين ابن عبد العزيز وإخوته ورجال دولته أن تحفظهم بحفظك يا رب العالمين، وأن تهديهم إليك صراطا مستقيما، وأن تعز بهم دينك وبلادك وأرضك وعبادك يا رب العالمين. اللهم عزهم بهم دينك وعبادك وأولياك، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. ولا تؤين مكروها في هذه الديار يا رب العالمين، إنها البقية الباقية، فاحفظ بما تحفظ به الصالحين من عبادك.